على طيبة يلا نروح ونداوي قلبي المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلبي المجروح ونشاهد تلك اللحظة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك اللحظة فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح يا طيبة محلاكي أحمد ساكن بحداكي يا طيبة محلاكي وأحمد ساكن بحداكي جل الذي أعطاكي جل الذي أعطاكي جل الذي أعطاكي جل الذي أعطاكي فيك حبيب الروح على طيبة يلا الروح ونداوي قلب المجروح على طيبة يلا الروح ونداوي قلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح شاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة على طيبة على طيبة يلا الروح والكعبة نور عيوني فيها الدواء لجفوني والكعبة نور عيوني فيها الدواء نور عيوني فيها الدواء لجفوني راحوا إليها وأخذوني راحوا إليها وأخذوني راحوا إليها وتركوني راحوا إليها وتركوني وأنا لفتيها بالروح على طيبة الزنقة محلاكي وأحمد ساكن بحداكي وعين الزنقة محلاكي وأحمد ساكن بحداكي وجل الذي أعطاكي جل الذي أعطاكي جل الذي أعطاكي جل الذي أعطاكي فيك حبيب الروح على طيبة يلا الروح ونداوي قلب المجروح طيبة يلا الروح ونداوي قلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب